قال: حتى إن منهم من يعتقد أن زيارة المشاهد التي على القبور، إما قبر لنبي أو شيخ أو بعض أهل البيت، أفضل من حج البيت الحرام، ويسمي زيارتها الحج الأكبر. نعم، بعضهم يفضل زيارتها على الحج، أعوذ بالله، الذي هو ركن من أركان الإسلام، والذي قال الله جل وعلا فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم الحج من الجهاد في سبيل الله لما له من الفضل ولما يبذل فيه من الجهد والمال والتعب، فهو نوع من الجهاد، ليس هناك شيء أفضل من الحج، إلا ما سبقه من فرائض الإسلام كالتوحيد والصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فإنه من أفضل، من ليس هو أفضل بل هو من أفضل العبادات ومن أفضل الأعمال. لكن هؤلاء عكسوا الأمر فقالوا إن زيارة المشاهد والأضرحة أفضل من الحج إلى بيت الله الحرام، ولذلك كانوا يقبلون عليها بالأعداد الهائلة ويزورونها ويسمون ذلك الحج أو الزيارة، ويحبسون الأموال لأجل هذه المشاهد، يعظمونها من دون الله عز وجل، ويحترمونها أعظم مما يحترمون المسجد الحرام والمسجد النبوي والمساجد الله المبنية على طاعته سبحانه وتعالى. وألفوا في ذلك المناسك، ألفوا مناسك سموها مناسك حج المشاهد مضاهاة لبيت الله الحرام. أعوذ بالله. نعم.